الإنسان كائن عاقل مؤثر ومتأثر، فاعل ومفعول، كائن ميزه الله عن الكل بالإرادة. ولكن عندما يحرك الفضول الإنسان يصبح أغبى كائن على وجه الأرض، تذهب منه إرادته الحرة ويتحول لعبد لفضوله. بسبب الفضول ده أنا هنا، أنا دلوقتي مستني دوري عشان أدخل لدجال. أنا واحد صاحبي بيقول إن هو مخاوي فعلا، لكن أدينا هنشوف. أنا في المكان ده ليه؟ هحكي لأني مش ضامن نهايتي بصراحة، والحكاية بتبدأ من أسبوع. اسمي رامي طارق، عندي 20 سنة، طالب في كلية فنون تطبيقية. أنا والدي ووالدتي وأختي شروق اللي عندها 10 سنين ساكنين مع بعض في منطقة مش غنية قوي ولا فقيرة قوي. والدي كان وكيل وزارة، فاحنا مستورين ماديا. حياتي كانت ماشية بشكل طبيعي جدا، لحد في مرة كنت قاعد في البيت، أصحابي كلموني تعالى هنروح نتفرج على فيلم. قلت لهم يا جماعة بلاش، انتوا عارفين ان انا ما بحبش الرعب، فبلاش يكون فيلم رعب. قالوا لي لا لا لا، ده فيلم جديد، والفيلم ده بيتكلم عن قصة حقيقية. الحقيقة انا الفضول بيشدني دايما لحاجات بتتكلم عن القصص الحقيقية او مأخوذة من القصص الحقيقية. فرحت معاهم المول واتفرجت على الفيلم، لكن اتصدمت ان لما لقيت الفيلم ده لقيته فيلم رعب. فيلم كان بيتكلم عن ان في بنت مشوهة بتقتل في الناس من غير اي سبب. استأذنتهم وخرجت من اول نص ساعة من الفيلم لاني ما قدرتش استحمل. ركبت اسانسير المول عشان انزل للدور الارضي اللي بيطلع على باب الخروج. لقيت واحدة راكبة في الاسانسير، فوقفت جنبها. الحياة كان شكلها غريب شوية، اقصر مني شوية، موطية راسها، شعرها مغطي على وشها، لابسه فستان ابيض قصير ملطخ بحاجات حمراء تقريبا كاتشب. الغريب انها كانت حافيه. ما ركزتش معها قوي، فضلت باصص لعدد الادوار. ايه ده، هو في حاجه غلط ولا ايه؟ انا كنت في الدور الرابع وعايز انزل للدور الاول، وانا عديت ان الاسانسير لحد دلوقتي نازل 6 ادوار ولسه مكمل نزول. هي البنت دي كانت دايسة على الجراج ولا ايه؟ كده الجراج 3 ادوار، يعني بعد 4 ادوار 3 ادوار يبقى 7، لكن الاسانسير مكمل لسه نزول. هو في ايه بالظبط؟ بعدين سمعت صوت مزيكا مزعج جدا شغال في الاسانسير، انا اول مرة اسمعه. قلت للبنت اللي جنبي لما بان عليا التوتر والخوف، هو في ايه؟ الادوار دي كلها جت منين؟ لكن ما ردتش عليا. قربت منها وجيت اخبط على كتفها بايدي عشان تنتبه ليا. حاولت ان انا احط ايدي على كتفها، انها مسكت دراعي بمنتهى القوه وهي لسه مطيه على الارض. لكن فجاه البنت دي بصت لي، ما لمحتش وشها قوي، لكن كل اللي انا شفته ان عينيها كانت سودة تماما. فجأة صرخت في وشي، انا وقعت على بعض، حطيت ايدي على وشي وغمضت عينيا خايف لحسن تهجم عليا ولا اي حاجة. انت يا ابني، بفتح عيني لقيت راجل ومعاه عيلته وبيقوموني، وباب الاسانسير كان مفتوح وفي الدور الاول. مالك يا ابني، انت تعبان ولا حاجة؟ قلت له وانا ماسك دراعي، لا يا عمو انا كويس، ما شفتش بنت كانت معايا هنا في الاسانسير؟ لا يا ابني والله، احنا فتحنا الاسانسير لقيناك واقع على الارض وبتغطي وشك من حاجة. هي البنت دي اختك؟ تاهت منك ولا ايه؟ لا يا عمو شكرا، ربنا يخليك. وسبت وروحت على البيت. رجعت البيت على الساعة 10 بالليل لاني ما كملتش الفيلم زي ما قلت لكم، مشيت بعد اول نص ساعة من الفيلم. احنا عايشين في الدور الرابع، لكن اليوم ده بعد اللي شفته في المول وفي أسانسير المول قررت إن أنا مركبش الأسانسير بتاع العمارة أبدا وأطلع على رجلي. طبعا لما طلعت البيت أهلي استغربوا إن أنا رجعت بدري بالرغم إن أنا كنت قايل لهم إن أنا هتأخر النهاردة. كان يوم متعب من كل الجوانب، ملقتش حل قدامي غير النوم وريح نفسي. كنت لسه هنام لكن لقيت كمال صاحبي بيتصل بيا. كمال وعماد وراضي هم صحابي التلاتة اللي كانوا معايا في السينما. أكيد كمال بيطمن عليا بعد ما سبتهم مرة واحدة كده وقمت، لكني تعبان مش وقته خلص ان انا ارد عليه، فقفلت الموبايل ونمت. لكن قبل ما نام حسيت بحرق في دراعي، ابص عليه لقيت مكان ايد البنت دي علامات في دراعي. طيب هشوف الموضوع ده بكرة، لكن انا عايز انام دلوقتي. الانسان قدر يخترع، قدر يبتكر، قدر يطلع القمر، قدر يعمل المستحيل، لكنه لحد دلوقتي مش عارف يفك لغز الأحلام. الأحلام اللي بتفضل تخوف في البشر دايما، اللي بيسلبهم إرادتهم، اللي بيوريهم اللي عايزين يشوفوه أو ما يشوفوهوش. في الأحلام كل شيء مباح، وده اللي حصل لي. ده اللي حصل لي لما حلمت ان انا بجري في مكان فاضي وضلمة، بجري ورا بقعة ضوء صغيرة بتتحرك بسرعة، بجري من وحوش، من تعابين، من قطط، من خفافيش، من عقارب، من كباش، بجري من كل حيوان ممكن الجن او الشيطان يتصور عليه. بجري ورا نقطة نور، هي دي املي الوحيد. لكن فجأة النقطة دي وقفت وتحولت للون الأحمر، لون النهاية. فتحت عيني من النوم لقيت البنت بتاعت المول واقفة على باب الأوضة بتاعتي. أنا صرخت وقعت من فوق السرير من الخضة. الغريب ان لقيت امي بتجري عليا وبتقولي مالك يا ابني، فيك ايه؟ انا جاي صحيك، مقصودش اخضك. لا ولا حاجة يا امي، انا شكلي تعبان من امبارح، كنت عايزة حاجة؟ تقولي صاحبك كمال بيتصل بيك من امبارح واتصل بالبيت النهاردة وانا رديت عليه وطلب مني ابلغك انك تكلمه في حاجة ضروري. قمت من على الارض، شكرت امي وفتحت الموبايل، لقيت أكتر من 20 مكالمة من كمال، فاتصلت بيه وكلمته. ايه يا كمال، عايز ايه؟ انت كويس؟ والدتك قالت لي انك كويس، لكن انا عايز اطمن منك. اخلص يا كمال، انت متصل بيه 20 مرة عشان تطمن عليا؟ اسمعني يا بني آدم، بعد ما انت مشيت امبارح من الفيلم راضي خرج للحمام قبل ما استراحة الفيلم تبدأ. ايه ده؟ ازاي؟ راضي مجنون أفلام أجنبي وعمره ما بيضيع ثانية من الفيلم. ما هو عشان كده استغربنا. الغريب كمان انه طول بره، فخرجنا ندور عليه لقيناه دبح نفسه في حمام الموج. ايه؟ كانت صدمة بالنسبة ليا، راضي عمره ما يعمل كده. طمني عليك لحسن تكون عملت حاجة انت كمان في نفسك يا رامي. انا كويس، لكن ايه اللي حصل لراضي؟ البوليس جه امبارح وحقق معانا، ومن كاميرات المراقبة في الحمام لقوا راضي انتحر، لكن التفاصيل خبوها علينا. قفلت مع كمال وكان عندي احساس بيقول لي ان دي ما كانتش غير البداية. طبعا واحد جبان زي ما بيروحش طرب خالص، فرحت العزف اليوم اللي بعده. حزن، سواد، صويت، ام بتصرخ بتقول ابني ما انتحرش، ابني اتقتل، أخت بتبكي على أخوها اللي كان حاميها دايما، أب مش قادر يتخيل أن ابنه الكبير ضاع في لحظة، أخ ندمان على كل لحظة قضاها بعيد عن أخوه. كل ده حواليا وأنا في دماغي حاجة تانية خالص. إزاي شفت نفس الحلم مبارح وأول مبارح؟ ليه أنا بقيت خايف من الأسانسير؟ يا ترى راضي انتحر فعلا، ولا البنت اللي شفتها في الأسانسير ليها علاقة بالموضوع؟ يا ترى كانت ممكن تقتلنا أنا كمان لما كنت واقف جنبها؟ وبعدين هي بتعمل إيه في العزة؟ هي بنفس المواصفات، الوحيدة اللي لابسة أبيض بين الناس، فستانها كان فيه حاجة متغيرة. أول مرة شفتها كان فستانها عليه نقط بقع حمراء، لكن دلوقتي البقع دي مختفية وفي شوية سواد تقريبا محروق. إيه علاقة البنت دي بعيلة راضي؟ وليه حاسس منها بحاجة غريبة؟ كمان لقيته بيتكلم معايا وقال لي: الحمد لله انك سليم، خضتنا عليك. لولا ان كاميرات المراقبة اثبتت ان راضي انتحر كان زمانك المتهم الاول، لانك مشيت بشكل غريب. الحمد لله. بقولك يا كمال، كمل انت العزة مكاني لاني تعبان، وبقى سلملي على اخو راضي عشان مش عارف اكلمه من العياط اللي هو فيه. حاضر. صعبان عليا فعلا، مش كفاية رجله اتكسرت من كام يوم، لا وكمان اخوه مات، كأن العيلة دي داخلة على موجة حزن ملهاش نهاية. شكلنا كلنا داخلين على موجة الحزن دي يا كمال. مشيت من المكان لاني ما قدرتش استحمل اللي شايفه. روحت البيت وبرضو مركبتش الاسانسير. لما دخلت البيت لقيت البنت قاعدة في الصالة مع امي. انا اتجمدت مكاني، ما كنتش عارف اقرا قرآن ولا اجري من المكان ولا اروح الحق امي ولا اعمل ايه، بس انا متأكد ان البنت دي مش حاجة بشرية. قررت ان انا ما اعملش اي حاجة من الكلام ده واتجاهل الموضوع زي ما عملت في العزة، ودخلت الأوضة بتاعتي. بعدها بخمس دقايق لقيت اختي شروق الصغيرة اللي عندها 10 سنين دخلت الأوضة بتاعتي وقالت لي وهي بتهمس: انت شفتها؟ جاوبتها بصوت عالي، قلت لها: هي مين؟ واخدي صوتك، انت بتشوف البنت اللي موت طيارة صح؟ فاتكلمت زيها بنفس طريقتها: ايوه بشوفها. هو انت كمان بتشوفيها؟ كنت بشوفها في الاول وكانت بتخوفني، لكننا بقينا صحاب وبنتكلم كمان. طب بتتكلموا في ايه؟ عن حاجات غريبة ملهاش علاقة ببعض. بتسألني عن منين بتشتري اللحمة والبحر والسجاير بتاعت بابا والغسيل واللمبات. ايه ده؟ ليه بتسألك عن الحاجات دي؟ بتقولي ان دول هما طرق النهاية لاخوكي وصحابه. هي طرق النهاية دي فعلا يا رامي؟ ركزي معايا يا شروق، ركزي معايا. انت بتشوفيها امتى؟ هي اللي بتجيلي وبتيجي في اوقات مختلفة. بلعت ريقي وقلت لها: كانت قاعدة مع ماما برا في الصالة صح؟ لا، ده كان بابا اللي كان مع ماما. طيب امال هي فين؟ لقيت اختي سكتت وبتشاور على مراية الدولاب اللي على شمالي. ببص انا على شمالي على المراية، البنت دي مكان انعكاس اختي على المراية. وبص قدامي لقيت راضي. كان راضي صاحبي فعلا، لكن المختلف ان رقبته مفتوحة وبيقع منها الدم وعينه كانت بيضة تماما. انا ما اديتلوش فرصة، صرخ لكنه مسكني من رقبتي بايد واحدة ورفعني في الهواء، وسمعته كان بيقول كلام غريب وسريع ويطلع أصوات غريبة. آخ أنا بتخنق، أنا بموت، الحقوني الحقوني. فجأة الباب اتفتح وأبوي وأمي دخلوا، وفجأة راضي اختفى وأنا وقعت على الأرض. والدي ووالدتي جريوا عليا وفضلوا يطمنوا عليا. طبعا ما قلت لهمش ان البنت بتاعت الاسانسير وصاحب الميت كانوا بيحاولوا يموتوني، لان هم هيقولوا عليا مجنون زي ما انتوا بتقولوا عليا دلوقتي. فقلت لهم ان كان بيتهيألي تقريبا ان انا شفت فار، لكني سألتهم على حاجة اهم: هي فين شروق؟ والدتي قالت لي: نايمة. كلنا كنا نايمين. كلهم نايمين ازاي؟ ببص في ساعتي لقيتها مقدمة 4 ساعات، يعني قعدتي في الأوضة كام دقيقة دول؟ هما الأصل 4 ساعات. والدي قال لي: انت كنت بتعمل ايه؟ توترت من سؤالي قلت له: كنت بشوف حاجة على الموبايل وفجأة شفت فار. انت متأكد انك كنت بتشوف حاجة على الموبايل؟ كان وقتها بيبص على السقف وهو بيتكلم. بصيت انا والدتي مطرح ما هو بيبص، لقينا حبل مشنقة متعلق في الأوضة. اهلي افتكروا ان انا كنت عايز انتحر، حبسوني في الأوضة بتاعتي وخرجوا منها اي حاجة ممكن اذي بيها نفسي. عندهم حق الحقيقة، انا بقيت اشك انا كمان ان انا عايز انتحر. طلبت ان انا اقابل اصحابي كمال وعماد. لما جولي قلت لهم انتم كويسين؟ عماد وقتها هو اللي اتكلم. كويسين ايه يا عم؟ انت كنت عايز تنتحر امبارح بجد بحبل الغسيل فعلا؟ ردوا على قد السؤال. انتم كويسين يعني؟ ما بتشوفوش حاجة؟ ما بتسمعوش حاجة؟ كمال وقتها اتكلم وقال لي ما تخلص يا رامي وقول قصدك ايه. من يوم الفيلم المهبب اللي شفناه في المول ده وانا بشوف بنت بتطلع لي في كل وقت وفي كل مكان. يوم العزة اتأكدت ان انا لوحدي اللي شايفها، لانها كانت لابسة ابيض وسط العزة ومحدش خد باله. البنت دي بتبقى لابسة فستان ابيض. وقتها الكلمة دي قالها كمال، وعماد اتكلم وقال وبتكون مغطية راسها طبعا. ده انتم بتشوفوها بقى انتم كمان، امال ليه محدش فيكم اتكلم؟ هنقول ايه يعني؟ في واحدة بتطاردنا وبتطلع لنا في كل مكان؟ استنوا بس يا جماعة، ليه البنت دي بتطلع لنا اصلا؟ هي عايزة مننا ايه؟ محدش اتكلم. سؤال كمال كان منطقي جدا، ليه البنت بتطاردنا؟ يا جماعة اكيد مفيش حاجة كبيرة يعني، اكيد بيتهيقلنا ولا حاجة، او ممكن تكون البنت دي موجودة فعلا واحنا مكبرين الموضوع. وعشان اثبت لكم يعني انت اول مرة شفتها كلكم، يعني انت اول مرة انتوا كلكم شفتوها. انا عن نفسي يا عماد اول مرة شفتها كان في اسانسير المول، وبالنسبة لنا كمان يعني انا شفتها تحت البيت عندي يوم ما روحنا السينما في المول، وانا شفتها اول مرة في اشارة عربيات راكبة عربية جنب واحد جنب عربيتي. يعني فهمت انا اقصد ايه؟ يا عم اخلص، عايز تقول ايه؟ اقصد ان كل واحد فينا شافها في مكان مختلف وكان لوحده، يعني ممكن تكون موجودة فعلا طالما ما فيش دليل ان محدش شافها غيرك. لكن دي طلعت لي امبارح في المراية وشفت راضي. الكلمة دي كانت صعقة بالنسبة لهم كلهم، شكلهم كلهم حصل لهم نفس الموضوع او حاجة شبهها. ما تقوحش يا عماد، ما طلعناش كلنا مجانين وانت العاقل. وما عايز نعمل ايه يا كمال؟ خلاص يا سيدي، في عفريتة بنت بتطاردنا، نعمل ايه بقى؟ نروح لدجال ونقول الحقنا. سكتنا كلنا وبدأت افكر، هو ممكن الدجال ده يكون هو الحل؟ ممكن يخلصنا من اللي احنا فيه ده؟ انتوا بجد بتفكروا في الموضوع ده؟ عايزين دجال؟ وليه تسميه دجال؟ والدي قبل كده كان بيحكي لي عن وسيط روحاني في الحسين، ملوش في الاعمال والسحر والجو ده، لكنه كان بيقدر يكلم الميتين ويعرف تاريخهم. حلو قوي ده يا كمال. انت رحت له قبل كده؟ انا اعرف العنوان لكن ما رحتلوش، والدي راح له زمان عشان يطلب منه يسأل جدتي يعني الله يرحمها عن مكان عقد الشقة، والشيخ قال له على المكان وفعلا المكان طلع صح. وطبعا قال لي بوالدك في مبلغ محترم. لا على فكرة يا عماد، ما خدش منه فلوس خالص. حلو قوي كده، نقدر نروح له على بكرة. نقدر؟ بابا بس قالك مش هيخرجوك يا رامي. ما تاخدش في بالك انت، انا هتصرف. طيب حلو قوي، هبعت لكم رسالة النهاردة، هنتقابل فين وامتى بكرة؟ ايش ده؟ عماد وهو بيقوم ورايح ناحية الباب. لا لا لا لا، مع نفسكم انتم، ما تعملوش حسابي يا عماد، الموضوع ما فيهوش عند، البنت دي ممكن تكون هي سبب موت راضي. برضو مش هروح لدجال ينصب عليا. وخرج عماد من الأوضة وانا مشيت وراه انا وكمال. والدي ووالدتي كانوا قاعدين في الصالة. والدتي قالت لي رايح فين يا رامي؟ فرد كمال بالنيابة عني ولا حاجة يا طنط، هو هيوصلنا بس الباب العمارة وهيطلع على طول. وخرجت من الشقة واحنا عمالين نقنع في عماد وهو رافض تماما، لكن في وسط الكلام ما حسناش بنفسنا، لقينا نفسنا جوه الاسانسير. الاسانسير فضل ينزل عادي خالص، انا حاطط ايدي على قلبي خايف لا يحصل حاجة، ولما وصل للدور الأول وقف، بعد كده بدأ يطلع للدور الرابع اللي أنا ساكن فيه. كان باين رقم الدور على الشاشة، وبدأت أسمع نفس الموسيقى المزعجة اللي سمعتها في المول. الأسانسير اللي بيعمل كده، وبص على المراية لقيت راضي هو اللي بيدوس على الزراير، ولما وصلنا للدور الرابع هو داس على الدور التاني. أنا جريت وقمت دوست على زرار ستوب، فالأسانسير وقف بين التالت والرابع. فضلنا نصرخ ونصوت ونستنجد، لكن مفيش حد سمعنا، وطبعا الموبايلات من غير شبكة. بدأ كل واحد يقول هنموت هنموت، لكن جه الوقت عشان أبطل جبن شوية وأتحدى خوفي. بصت لمراية الأسانسير وكلمت العكاسة في المراية: أنت معانا هنا، أنت عايزة تموتينا ليه؟ عايزة تموتينا زي ما عملتي مع راضي ليه؟ ليه عملنا لك إيه؟ لقيتها بتطلع من ورا العكاسة في المراية، كانت مبلولة زي ما تكون بتستحمى في فستانها، لكن المرة دي مش مغطية راسها، دي بصاتي وشها كان أزرق. اتأكدت فعلا ان هي البنت اللي كانت في الفيلم. اتكلمت بعصبية: مستنية ايه؟ اقتلينا، ايه اللي مستنياه؟ واتكلمت لأول مرة وقالت: 5 4 3 2 1. وفضلت تعيد وتزيد فيها وصوتها يعلى يعلى يعلى. نور المكان يقطع وكأن الأسانسير هيقع بينا. اللمبات اللي في المكان انفجرت كلها، وحسيت بألم رهيب في دراعي مكان العلامات. وفجأة لقينا الأسانسير بيتحرك لفوق لحد ما وصلنا للدور الرابع بالظبط، ولقيت والدي بيفتح الباب ويخرجنا بره كلنا. انتوا كويسين يا أولاد؟ هو ايه اللي حصل يا بابا؟ الكهرباء قطعت ولقيت الاسانسير متعلق بين الرابع والتالت، فاتصلت بالبواب خليته يسحب الاسانسير يدوي. المهم انتم كويسين؟ ايوه بابا احنا كويسين. هي الميه اللي على المرايه دي جت منين يا ابني؟ ما ردتش عليه، لكن قلت بيني وبين نفسي انا ما اعرفش جت منين، لكن الوسيط هو اللي هيقول لنا بكره، الوسيط الروحاني اللي قال عليه كمال. وها أنا بعد ما قدرت أطمن أهلي عليا وأقنعهم إن أنا كويس، قدرت أخرج وأروح مع كمال لحد الدجال. عماد ما جاش معانا، ما عرفش ليه، مع إن اللي شفناه مبارح كان يخليه أول واحد يصر إنه هو يجي، لكن تقريبا كده العند غلبه. جي دورنا ودخلنا للوسيط الروحاني اللي ما خدش مننا أي فلوس، كان اسمه حسين، الشيخ حسين. الظهر اللقب ده لأنه عايش في الحسين، لكن المهم إننا دخلنا. المكان كان عادي، راجل لابس جلابية زيتي وعباية، دقنه بيضة لأنه عجوز قوي، وشه مش مسمر، لأ وشه أبيض اللي يدي للي قدامه اطمئنان. مفيش بقى لا بخور ولا الكلام الفاضي ده، كان قدامه حامل لمصحف بس، مفيش أي حاجة تانية. قعدنا جنبه وحكينا له على القصة من أولها، وخاصة اللي شفته أنا، وهو كان بيستمع باهتمام. وقال لي بعد ما خلصت: أنتم يعني متفقين إن موضوع البنت ده بدأ معاكم من يوم السينما في المول، صح؟ قلت له أيوة صح. طب تقدروا تقولولي الفيلم ده كان بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم عن قصة حقيقية لبنت بتقتل الناس من غير سبب. لا لا لا لا، ما كانش كده يا رامي، كان قصة حقيقية عن بنت معاقة بتقدر تبقى عالمة في الرياضيات. ايه اللي انت بتقوله ده يا كمال؟ يا عم كان فيلم رعب وانا خفت ومشيت. ما كانش رعب يا عم، كان سيرة ذاتية. طب نتصل بعماد، هو اللي هيفصل بينا. انت تقصد صاحبك اللي كان المفروض يجي معاكم زي ما قلتلي؟ ايوه هو يا شيخ. عماد النهاردة وهو جاي لكم بعربيته انفجرت ومات. ايه؟ كانت صدمة بالنسبة لنا كلنا، راضي وعماد في اسبوع واحد. وكمال اتكلم وقال له: انت عرفت منين يا شيخ؟ أنا شغلانتي إني أتواصل مع الميتين، وقدرت أتواصل معاه لأنه ميت، وهو اللي قال لي إزاي مات. طب إزاي مات يا شيخنا؟ هو بنفسه فك خراطيم البنزين بتاعة العربية، وأول ما مشي بيها شوية انفجرت، لكنه كان شايف البنت. يعني انتحر يا شيخ؟ لا لا لا يا كمال، لا هو يبان ان هو انتحر. وجهت كلامي للشيخ وقلت له، تقدر تقول لي راضي حصلت يعني حصل له ايه يا شيخ؟ راضي سرق سكينة من واحد من المحلات ودبح بيها نفسه في الحمام، لكنه حاول يوقف النزيف بانه يحط ايده على رقبته، وكان شايفها برضه. الفترة اللي قعدت ساكت فيها كانت تقريبا اقل من دقيقة، كنت بفكر. بعد كده قلت بحماس، بالظبط، لو كان راضي عايز ينتحر ما كانش حاول يوقف النزيف. هتنطق يا عم وتقول انت فاهم ايه؟ بص يا سيدي، والدي ووالدتي لقوا حبل مشنقة متعلق في الأوضة بتاعتي، معرفش جه منين، لكن الهدف منه ان انا ابان ان انا انتحرت. وراضي وعماد نفس الكلام، هم عملوا حاجات من غير ارادتهم، البنت بتسيطر على كل واحد فينا وبتخليه ينتحر، بعد كده بتسيبه، عشان كده راضي حاول انه يوقف النزيف من رقبته. استنتاج منطقي يا ابني. كلام جميل يا رام، لكن هي مين بقى وليه بتقتلنا؟ هي روح حد كان عايش ومات، لكن هي روح غاضبة هدفها الانتقام. مش عارف اتواصل معاها يا ابني. طب ليه بتنتقم مننا يا شيخ؟ وازاي كل واحد فينا شاف فيلم مختلف؟ انت وصاحبك بتقولوا انكم بدأتم قصتكم من يوم الفيلم، لكنكم مختلفين عليه، كل واحد فيكم شاف حاجة، ولو سألت الاتنين اللي ماتوا الله يرحمهم هيقولوا حاجات مختلفة. يبقى بداية القصة مش من يوم المول يا ابني. امال من امتى يا شيخ؟ طالما انتم مش فاكرين يبقى انتم عملتوا حاجة مع بعض واتمسحت من ذاكرتكم، لكن اي ذاكرة بتتمسح بتسيب اثر في المخ، ممكن تشوفوها عن طريق حلم او رؤية. مع كلمة الشيخ على الحلم افتكرت الحلم اللي بحلم بيه كل يوم من يوم المول لحد النهاردة، فقلت بسرعة، ايوة شيخ حلم، انا نسيت اقولك ان انا بحلم حلم متكرر، هو عبارة عن اني حلمت ان انا بجري في مكان فاضي مظلم، بجري ورا بقعة ضوء صغيرة بتتحرك بسرعة، بجري من وحوش، من تعابين وقطط وخفافيش وعقارب وكباش، بجري من كل حيوان ممكن الجن او الشيطان يتصور عليه، بجري ورا نقطة نور. ولقيت كمان قطاني في الكلام وقال لي، النقطة دي بتتحول للون الأحمر. بصنا لبعض باستغراب، كمان برضو طلع بيشوف نفس الحلم. طالما انتم الاتنين شفتوا نفس الحلم يبقى هي دي الذكرى اللي بندور عليها، لكن الحلم ده مليان كمية شر كبيرة مش قادر افهم منه حاجة. وطالما انتم متفقين ان نشاط البنت بيزيد في الاسانسير يبقى الذكرى دي حصلت في الاسانسير. يعني يا شيخ، اللي شفته ده كان حقيقة؟ شفت يا كمال؟ ده ما جيتش معانا الدفنة بتاعت راضي يا رامي، لكن انا روحت وشفتها، قلبي كان مقبوض من اول ما رجلي دبت ارض الترم، حاسس بوجود حاجة مخيفة في المكان لحد ما شفتها للمرة التانية واقفة بين الناس، كانت الوحيدة اللي لابسة ابيض، وراضي كان واقف جنبها، كانت عين راضي بيضة ولونه شاحب ورقبته مشقوة، ولما نزلوا الجثة في التربة نزلت معاهم. عارف ليه؟ لأنها هي كمان نزلت التربة، حبيت أشوفها تعمل ايه. لقيتها كانت واقفة جنب المكان اللي حطوا فيه جثة راضي، ولما الناس مشيوا أنا فضلت واقف أشوفها بتعمل ايه، لقيتها بتشيل الكفن من على وشه، وفجأة الجثة قامت قعدت، لكنها ما كانتش الجثة راضي. كانت جثتها أنا. وكان لوني أزرق جدا، فخرجت بسرعة من التربة. ولما بصيت على شاهد القبر كان مكتوب عليه أسماءنا احنا الخ. سكت فجأة كمال عن سرد اللي حصل، فقلت له كمل يا كمال، شفت أسماء مين؟ هتقتلنا كلنا. مفيش مفر، امبارح حرامي انا شفتك وانت بتكلمها في المرايه، ولما سالتها انت مستنيه ايه عشان تقتلينا، هي ردت وقالت 5 4 3 2 1. دلوقتي انا فهمت، هي مش هتقتلنا مره واحده، هي هتقتلنا كلنا بالتدريج واحد ورا التاني لحد ما تخلص علينا احنا الخمسه. خمسه مين يا كمال؟ الاسامي كانت بالترتيب على شاهد القبر، وبعد عماد كمان. يعني انا هموت كده كده، طب لازم اروح اودع اهلي بقى. لازم هقول لهم ان شبح بنت بتطاردني وهتموتني، لازم. واضح ان كمال الجنة، تعبيرات وشه اتغيرت، طريقته في الكلام مختلفه، حتى كمان لما سالته على مين الخمسه تجاهل تماما سؤالي، وابتدى يتكلم في اي كلام. فجأة كمال قام وجري بره المكان، فشكرت الشيخ عشان الحق اجري وراه عشان اهديه، لكن الشيخ نادى عليا وقال لي ما تنساش يا ابني عندك ذكرى مكانها الاسانسير قبل يوم المول، حاول تفتكرها، هي دي المفتاح. فشكرته تاني وخرجت بره عشان الحق كمال، لكنه كان مشي موبايله مقفول، انا خايف لا يعمل حاجه في نفسه او تكون هي اللي عملت. روحت البيت في نفس اليوم بالليل، اعمل ايه دلوقتي؟ ازاي اقدر ارجع الذكرى دي؟ ايه اللي انا عملته يخلي روح البنت دي بتطاردني؟ ده انا حتى شخص جبان، يمكن قتلتها في الاسانسير انا واصحابي. اكيد لا، يعني ده احنا شويه عيال تفهيد. طب ايه السبب؟ فتحت الانترنت وكتبت في البحث كلمة مصعد، ولقيت مؤشر البحث بيقول ان انا دورت على الكلمة دي قبل كده، خاصة ان انا دورت على بحث باسم مصعد العالم الاخر، لكن انا ما دورتش قبل كده. طب قلت اشوفه خلاص. لقيت في الاول تحذير، هذه اللعبة حقيقية ومخيفة للغاية، إذا كنت تريد أن تعود لعالمنا الذي نعرفه فلا تجربها، وإذا كنت تريد التخلص من حياتك فمرحبا بك في العالم الآخر. كان بيتكلم عن شروط اللعب، الأول إن أنا أدور على عمارة قديمة جدا ما تكونش مبنية جديد وفيها أسانسير، وتكون العمارة فوق 10 أدوار، ويكون الأسانسير بيوصل لكل الأدوار، عشان في عماير قديمة بيكون فيها الأسانسير بيوصل مثلا لحد الدور 5 أو 6 وخلاص. بعد كده طريقة اللعب، ركوب المصعد من الدور الأول مش الأرضي، الضغط على أمر الصعود للدور الرابع لكن مع عدم الخروج من المصعد أو فتح الباب، ثم الضغط على أمر بالنزول للدور الثاني، ثم الصعود للدور السادس، ثم الثاني، ثم الدور العاشر، ثم الخامس، ثم الانتظار قليلا. من المفترض أن هناك فتاة ستدخل المصعد، ترتدي فستانا أبيض قصير ممنوع منعا باتا النظر إليها أو التحدث معها، ستسأل الفتاة أي دور، ممنوع الرد عليها والضغط على أمر الدور الأول، لكن المصعد سيصعد للدور العاشر، ستجد المصعد انفتح من تلقاء نفسه، وستجد سواد لا نهاية له. عند هذه النقطة ستكون تلك الفتاة مرشدتك في العالم الآخر. كيفية التراجع في الخطوة الأخيرة عند صعود المصعد للطابق العاشر، استمر في الضغط على الطابق الأول حتى ينزل بك للطابق الأول. أما عن كيفية الرجوع من العالم الآخر، العودة إلى المصعد الذي سيظل بابه مفتوح، وإعادة الضغط على الأدوار بالترتيب الذي بدأناه. 4 2 6 2 10 5 1. وعند صعود المصعد للدور العاشر اضغط زر ستوب، وبعد كده تكون عرفت كل حاجة عن اللعبة. بعد كده الموقع وراني حادثة وفاة ليها علاقة بالمصعد. إلي سلام، بنت كندية بأصول صينية عمرها 21 سنة، في سنة 2013 اختفت لمدة 3 أسابيع بدون ما أي حد يعرف مكانها. قبل ما تختفي كانت نزيلة في فندق اسمه سيسيل هوتيل. كل حاجة في الفندق كانت طبيعية لحد ما لاحظ باقي النزلاء بعد أقل من 3 أسابيع من اختفاء إليسا إن المية كان لونها أسود وكانت بتنزل بشكل متقطع، لحد ما اشتكى أحد النزلاء للفندق. بعد الشكوى دي الفندق بعت عاملين عشان يشوفوا إيه المشكلة، وهنا كانت الصدمة لما فتحوا الخزان لقوا جثة إليسا لام عارية تماما وموجودة في المية. كان في تساؤلات كتير حول القضية دي، ازاي قدرت تطلع للسطح من غير ما يشتغل جهاز الانذار الموجود في الفندق، وازاي قدرت تطلع الخزان من غير سلم، وازاي قدرت تفتح الخزان المقفول، طب ازاي قدرت تقفل غطا الخزان من بره بعد ما دخلته، وازاي محدش شافها وهي ماشية عريانة لحد الخزان. في ناس كتير حاولت تطلع حلول منطقية لكنها كانت بتتعارض مع الأدلة والشهود. الشرطة نفت إن حد ممكن يكون قتلها لأن جسمها معلوش أي أثار عنف، فرجحوا الانتحار لأن إليسا كانت مريضة بانفصام ثنائي القطب، وده مرض نفسي بيخلي الشخص تجيله نوبات فرحة أو حزن في أوقات مختلفة، وممكن تدفع الشخص ده للانتحار. ومن هنا نرجع لكل الأسئلة تاني، إزاي عملت كده؟ تحقيقات الشرطة كمان قالت إن سبب وجود إليسا في الفندق ده غير معلوم، خاصة إنها كانت لوحدها من غير أهل ولا حتى صحاب. من الحاجات الغريبة اللي حصلت بعد اكتشاف جثتها، أكتر من واحد من اللي كانوا بيشربوا مية الخزان اللي كانت فيها الجثة كانوا بيقولوا انه احيانا بيحلم انه في اسانسير، واحيانا بيحلم ببنت صينية، واحيانا بيحلم بنفس الحلم اللي انا بشوفه. ده غير انتشار وباء السل في المنطقة ومات منه العشرات، والغريب ان اسم الفيروس المسبب للمرض هو لام إليسا عكس اسم البنت. آخر فيديو سجلته كاميرا المراقبة لإليسا كانت واقفة في الأسانسير وبتدوس على الزراير من غير ما تخرج، وفجأة بدأت زي ما تكون شايفة حد وبتكلمه لكنه مش ظاهر في الكاميرا، وخرجت من الأسانسير ورجعت تاني. لكن تسجيلات الكاميرات اللي برا الأسانسير ما كانتش فيها إليسا وهي طالعة. التعليقات اللي على الفيديو بتقول إنهم مش شايفين إليسا بتكلم مين، لكن أنا لما فتحت الفيديو أنا شفت البنت. أيوة هي، وكان فستانها مبلول زي ما شفتها قبل كده في مراية الأسانسير. فجأة موبايلي رن، كان كمال، فردت عليه. أيوة كمال، عامل إيه دلوقتي؟ رامي أنا مش كمال، أنا والد كمال، أنا بتصل بيك عشان أقولك إن كمال تعيش أنت. إيه؟ إزاي ده كان لسه معايا الصبح؟ كمال انتحر، غرق نفسه في البانيو، البوليس قال حاجة غريبة انه كان بيقاوم نفسه. ما فهمتش يعني ايه، لكن بكلمك عشان اقولك ان الدفنة بكرة. قفلت معاه وانا بقول لنفسي كمال ما انتحرش، هي اللي عملت كده، البنت اللي... لحظة واحدة، انا فهمت حاجة. البنت لما طلعت لإليسا في الفيديو كان فستانها مبلول زي ما شفتها، وإليسا وكمال ماتوا غرقانين بنفس الطريقة. أنا فهمت هي بتقول لنا هنموت إزاي. أول مرة خالص لما شفتها في الأسانسير كان فستانها عليه نقطة حمراء، دي كانت دم، فرض انتحر بأنه ذبح نفسه. وتاني مرة كان فستانها محروق وعماد انفجرت بيه العربية، لما فستانها كان مبلول ولونها أزرق. كمال مات غرقان، هي اللي بتختار هنموت ازاي وبتقول لنا. فتحت النت تاني وفضلت ادور عن فتاة المصعد، كل حاجة بتطلع لي عن إلي سلام، لكن البنت نفسها مش لاقي عنها حاجة. يبقى الموضوع اننا احنا الاربعة لعبنا لعبة الاسانسير، لكن كمال قبل ما يموت قال احنا كنا خمسة، لكن مين الخامس؟ فجأة لقيت والدتي بتدخل عليا الأوضة وبتقول لي صاحبك مستنيك برا. صاحبي مين اللي جاي متأخر قوي ده؟ طلعت برا وشفته، آخر واحد كان ممكن أتخيله كان مجدي أخو راضي الأصغر منه بسنتين. مجدي كان صاحبنا جدا وبيجي معانا كل الخروجات، لكنه ما جاش معانا يوم المول بسبب رجله المكسورة، وأكيد ساعة ما لعبنا لعبة الأسانسير كان معانا. سلمت عليه وقعدت قدامه وقلت له انت في خطر يا مجدي، البنت هتموتك زي ما موتت راضي. بنت الاسانسير؟ ها ايوه هي دي، اكيد انت شفتها قبل كده صح؟ مين قال لك انها هتقتلني؟ ثم الدور عليك انت. علي انا ازاي؟ كمال الله يرحمه وملحقش يقول لك على الترتيب اللي كان على القبر. الترتيب كان راضي، انا، انت، عماد، كمال. انت ما انتحرتش لان والدك ووالدتك لحقوك. راضي كان بيخنوني، انا ما كنتش هنتحر. البنت بتوهم كل واحد فينا بان اللي مات قبله بيقتله، لكن الحقيقه انه بينتحر وبيستعيد وعيه على اخر ثانيه. طب يا مجدي هي كانت هتقتلك انت كمان؟ يوم دفنت راضي كانت هتقتلني، لكني قدرت قفلت بحياتي زيك بالظبط. سكت لحظه كده وقعدت افكر. ترو انت عرفت منين ان كمان ملحقش يقول لي على الترتيب؟ وعرفت منين ان والدي ووالدتي لحقوني؟ ابتسم في سخريه وقال لي لاني عارف كل حاجه. فجاه حسيت ان الدنيا الانوار بتاعت الاوضه كلها بدات تترعش. لقيت نفسي حاسس بحاجه غريبه، حاسس ان انا شايف اصحابي خارجين من الحيطه، راضي اللي كان رقبته مقطوعه وبينزل دم، عماد اللي كان جسمه محروق تماما، كمان اللي كان مبلول ولون جسمه ازرق، كلهم عينيهم بيضه تماما. ومجدي قاعد يتكلم معايا. عارف يا رامي، بالرغم انك انت فضولي لكن انت غبي. فضولك هو اللي خلانا نلعب اللعبه دي، فضولك هو اللي خلانا نخالف قواعد اللعبه والبنت تكون عايزه تقتلنا، وغبائك هو سبب موت كل اصحابنا وسبب اللي انا فيه. ايه اللي انت بتقوله ده يا مجدي؟ غبائك برضه هو اللي خلاك ما تسالنيش انا ازاي فلتت من الموت. انا عملت صفقه مع البنت. اللي بتقوله يا مجدي، البنت ممكن تسيطر علينا جوه الاسانسير بس، لكن قوتها بتنتهي بره، عشان كده انا عملت صفقه معاها اني هساعدها تقتلكم كلكم. انت امن لاخويا اللي مات بسببك انت يا رامي. بتقول ايه يا مجدي؟ سبب ايه؟ لو كانت البنت تقدر تتحرك بحريه كان زمانكم كلكم ميتين، لكنها عندها حدود وانا ساعدتها انكم تخشوا حدودها. قبل ما عماد يروح معاكم عند الشيخ حسين قابلته ودخلته الاسانسير وما حصلش حاجه لاني معاه، لكن ذاكرته بتتمسح بمجرد ان انا امشي. ونفس الكلام معاه كمان، وهنا بيجي دورها اللي بيسيطر عليه. عشان كده الشيخ حسين لما كلم ارواحهم محدش جاب سيرتك. اخيرا بدات تشغل دماغك اللي ودتنا كلنا في داهيه. طب راضي مات ازاي يا مجدي؟ وانتم طالعين دور السينما في المول ركبتوا الاسانسير صح؟ ايوه. وراضي كان اول اسم. انا فرحان انك فضلت للاخر عشان اخليها تقتلك باستمتاع. انا زرتك قبل كده وركبتك الاسانسير واتمسحت من ذاكرتك، لكنك نجيت والدور كمل على اللي بعدك، لكن الدور هيلف هيلف ويرجع لك تاني. اصل الموضوع عامل زي ادوار الاسانسير، ممكن تعدي دور وما تنزلوش، لكن هتمر عليه ومسيرك هترجع له يا رامي. عشان كده 4 ساعات اختفوا من حياتي يوم ما راضي يحاول يقتلني، وهي اللي هتكمل اللي بدأته وتخليك تموت على ايد اخر واحد مات، عشان هي مجرد ادوار بتتسلم من حد للتاني. هي هي مين؟ مين البنت دي يا مجدي؟ البنت دي هي حارسة العالم الآخر. العالم الآخر ليه بوابات كتير، واحدة من البوابات دي هي الأسانسير، وهي الحارسة بتاعته. ممكن تكون مرشدتك في العالم الآخر لو نفذت تعليمات اللعبة كويس، وممكن تكون نهايتك لو خالفتها. العالم الآخر ده اللي أنا بحلم بيه كل يوم صح؟ أيوة هو، وهتتحجز معاهم قريب بسبب غبائك ده. انت حتى ما فهمتش الإشارات اللي اتبعتت لك على صورة أختك. أيوة بشوفها، هو أنت كمان بتشوفيها؟ كنت بشوفها من الأول وكانت بتخوفني، لكننا بقينا صحاب وبنتكلم كمان. طب بتتكلم في إيه؟ عن حاجة غريبة ملهاش علاقة ببعض. بتسألني عن منين بتشتري اللحمة والبحر والسجاير بتاعت بابا والغسيل واللمبات. ايه ده؟ ليه بتسألك عن الحاجات دي؟ بتقولي ان دول هما طرق النهاية لاخوك وصحابه. هي طرق النهاية دي فعلا يا رامي؟ وكمل مجد كلامه. كل حاجة ليها معنى، مفيش حاجة كانت كده وخلاص. اللحمة عن الجزارين اللي بيستخدموا السكاكين، طريقة موت راضي، البحر المية طريقة موت جمال، السجاير النار طريقة موت عماد، اللمبات الكهرباء طريقة موتي اللي فلت منها، الغسيل الحبل اللي اتعمل على شكل مشنقة، ودي طريقتك انت محجوزة ليك ومحدش هيستخدمها غيرك. انت بتحلم يا مجدي، انت مش هتقدر تدخلني الاسانسير وعمري ما هركبه تاني. ومين قالك انك ما دخلتش الاسانسير؟ ايه بتقول ايه؟ راح لناحيه الباب وقال لي دي تاني مره تشوفني فيها النهارده، ممكن تفتح موبايلك تتاكد ان انا اتصلت بيك، طلبت منك تقابلني تحت بيتك من ساعتين وركبتك الاسانسير، بس انا حبيت العب بالفريسه بتاعتي قبل ما اموتها، وهو ده انتقامي من اللي قتل اخويا. ففجأة حسيت ان ارواح ولا عفاريت راضي وعماد وكمان تحركوا ناحيتي. انا جريت على اوضتي خايف مرعوب، عارف ان انا هموت على ايد كمان اللي هو اخر واحد مات، وهبان قدام الناس ان انا انتحرت بحبل الغسيل. انا هكتب كل اللي اقدر عليه. عارف طبعا ان الوقت مش ملكي، لكن هحاول اكتب قصتي من اولها واحذر الناس اللي بعدي. ما تستخدموش الاسانسير، ما تلعبوش لعبته، بلاش فضولكم يحرككم زيي، وإلا هتكون نهايتكم كده. ما تستخدموش الأسانسير. أنا شايفها واقفة جنبي، رقبتها متعلم عليها علامات المشنقة. كمال بيقرب علي. لا أرجوكم لا كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وقصة النهاردة قصة لا تستخدم المصعد بقلم كريلس عاطف. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم عشاق راديو في السكة، برنامج المحكمة، انتظروا صديقي من عشائر الإنس وصديق عشائرنا الجن في برنامج المحكمة، صديقي محمد.